مع الله في النشر والحشر والحساب على العمل المدخر مع الله في فيء فردوسه مع الله في عوذنا من سقر مع الله في نبذ ما قد نهى مع الله بالسمع فيما أمر مع الله في الجد من أمرنا مع الله في جلسات السمر